ضرب انظر لي تصغي الشايدو ورثاختي مزورة حيط البارون ضرب انظر لي تصغي الشايدو ورثاختي مزورة حيط البارون عطيرة وعرين هذه يا هواوي كتي لا سيوسي شراب يو خنشي عطيرة وعرين هذه يا هواوي كتي لا سيوسي شراب يو خنشي إرادي يا سعدي يفران الدومية فوري غيت ودر تارا قرفي إرادي يا سعدي يفران الدومية فوري غيت ودر صار حرفي أحا يا مظلوب قرت لي تتيج نزيت مزعضوض سوقني ملشي أحا يا مظلوب قرت لي تتيج نزيت مزعبوط سوقني من شيل ضرب انظر لي تصغي الشايدو ورثاختي مزورة غايد البارون ضرب انظر لي تصغي الشايدو ورثاختي مزورة غايد البارون عطيرة وعرين هذه يا هواوي كتي لا سيوسي شراب يوخنشي عطيرة وعرين هذه يا هواوي كتي لا سيوسي شراب يوخنشي غير علي يا سائلتي يفران الهومية غوري غيت ودرت سارة قرفي غير علي يا سائلتي يفران الهومية غوري غيت ودرت سارة قرفي أحا يا مظلوب قرت لي تتيج نزيت مزعضوض يسوقني من شيل أحا يا مظلوب قرت لي تتيج نزيت مزعضوض يسوقني من شيل